بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. وهذا هو اللقاء الثامن والأربعين من دروس النحو والصرف، أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يجعلنا وإياكم من أهل محبته ومن أهل طاعته، اللهم أمين يا رب العالمين. كنا في اللقاء الماضي بحمد من الله عز وجل قد توقف بنا الحديث عند إن وأخواتها. طبعا رأينا أن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر، هي وأخواتها هذه وظيفتهم، عكس كان وأخواتها فكان ترفع الاسم وتنصب الايه الخبر. أما إن أو أن إن تنصب الاسم وترفع الايه الخبر. ورأينا إن أن كأن لكن لعل ليت لا النافية للايه للجنس، تمام، لا النافية للجنس. طب أنواع خبر إن وأخواتها نفس الموضوع، مفرد وجملة وشبه جملة، لأنها تدخل على الجملة الاسمية، والخبر في الجملة الاسمية إما أن يكون مفردا، والمفرد هنا معناه أنه لا جملة ولا شبه جملة، وإما أن يكون جملة اسمية أو فعلية، وإما أن يكون شبه جملة. وشبه الجملة هو الجار والمجرور أو الايه الظرف والمضاف إليه بعده، الظرف ظرف الزمان أو ظرف المكان، العصفور فوق الشجرة، أدخل إن العصفور فوق الشجرة، تمام. أبي في البيت، إن أبي في البيت، تمام، وهكذا. واضح؟ في هل من سؤال؟ كلام نهائي كلام نهائي يعني، صلى الله عز وجل أن يتقبل. إن مصر كنانة الله في أرضه، ما نوع الخبر هنا؟ مفرد ولا جملة ولا شبه جملة؟ إن مصر كنانة الله في أرضه، ما نوع الخبر؟ لا، إن مصر كنانة، أنا ممكن أقف عند كده، أو كنانة الله، ولا شبه جملة، مفرد. ما المضاف والمضاف إليه كلمة واحدة، المضاف والمضاف إليه كلمة إيه واحدة. عندما أقول أم وأسكت، أم المؤمنين، أم الرجال، تمام، مضاف ومضاف إليه، فالمضاف والمضاف إليه كأنهما كلمة إيه واحدة. واضح الكلام؟ فعندما تجد مضاف ومضافا ومضافا إليه فأنت تعتبرهما كلمة إيه واحدة، يبقى ليس شبه جملة وليس جملة، وإنما هي كلمة إيه واحدة. المفرد قد يكون لفظا واحدا، وقد يكون مضافا ومضافا إليه، وقد يكون جمعا كما اتفقنا في اللقاء الماضي. مفرد هنا معناه أنه لا جملة ولا شبه جملة، تمام، لا جملة ولا شبه جملة. يبقى نوع الخبر في هذه الجملة إن مصر كنانة الله في أرضه، يبقى مفرد، تمام، كنانة خبر واسم الجلالة مضاف إليه في حرف جر أرضه اسم مجرور، أرض اسم مجرور بحرف الجر فيه، وعلامة جره الكسرة، الكسرة الظاهرة على آخره، والهاء أرضه ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. الضمير إذا اتصل بالاسم بني في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه، هذا عن الضمير إذا اتصل بالاسم. أما إذا اتصل بالفعل فإما أن يكون في محل رفع فاعل، وإما أن يكون في محل رفع مفعول به. أقول ضربته، أكلته، شربته، دي جملة كاملة. ضربته جملة كاملة. ضربته، ضرب فعل ماض، ضربته مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، ضمير رفع متحرك، وضمير الفاعل أو تاء الفاعل في محل رفع فاعل. ضربته، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول، مفعول به، في محل نصب مفعول إيه به. يبقى عندما تقول شربته، أكلته، هذه جملة مكونة، هذه اللفظة الواحدة جملة من فعل وفاعل ومفعول، من فعل وفاعل وإيه ومفعول. نعود إلى موضوعنا. إن مصر، يبقى إن حرف توكيد ونصب، مصر طبعا مصر ممنوعة من الصرف، وإن أردت بها مصر بلدنا الحبيب هذه تمنع من الصرف. أما إن أردت بها الريف أو أي قرية تقول إن مصرا من الأمصار، فإن أردت بها هذه البلدة مصر لا تنونها. أما إن أردت بها التنكير أي مصر من الأمصار فتنون وتكون غير إيه؟ غير ممنوعة من الصرف. اهبطوا مصرا، أي مصر، تمام، أي ريف. لكن الثانية ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وكلاهما في القرآن. مرة أتت منونة غير ممنوعة من الصرف، ومرة أتت ممنوعة من الإيه؟ من الصرف. ادخلوا مصر هذه البلد اللي هي مصر بلدنا. أما اهبطوا مصرا أي مصر من الأمصار، يبقى عندما تنون لا تعني بها هذه البلدة، وإنما تعني بها أي ريف أو أي بلدة من الإيه؟ من البلدان. عندما تمنعها من الصرف فتعني بها إيه؟ مصرنا هذه، تمام. إن مصر كنانة الله، يبقى إن حرف توكيد ونصب، مصر اسم منصوب، اسم منصوب بإن، أو اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كنانة خبر إن مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على إيه؟ على آخره. ولفظ الجلالة كما اتفقنا اسم الجلالة مضاف إليه مجرور، المضاف إليه دائما يكون مجرورا، المضاف إليه دائما يلزم الجر، دائما يلزم الجر، تمام. هذه قوالب محفوظة، هذه سمات المضاف إليه أنه مجرور، الفاعل دائما يكون مرفوعا، المفعول به دائما يكون منصوبا، المبتدأ دائما يكون مرفوعا، الخبر دائما يكون مرفوعا، فيه قول واحد وليس فيه قولان، تمام، فيه قول واحد وليس فيه قولان، يعني محدش، لا يأتينا أحد من الناس، أحد من الناس ويقول سنجعل المبتدأ منصوبا أو نجعله مجرورا، وهذا من باب التطور العلمي، لا، هذا هكذا جاءنا، وهكذا نزل به القرآن، وهكذا نطق به العرب. طبعا العرب ما كانوا يعرفون المبتدأ والخبر أو المفعول به والصفات والتمييز والجار والمجرور، وإنما كانوا ينطقون اللغة على سجيتهم، على سليقتهم، على طبيعتهم، كما نتحدث نحن بالعامية المصرية، ويتحدث غيرنا بعاميتهم ولهجاتهم دون أي عناء، دون أي تفكير، هو يتحدث هكذا هكذا سمع أبوي، هكذا سمع الناس حوله فحاكاهم وقلدهم وتكلم مثلهم. تمام؟ فاللغة عندما نتدرب عليها تصبح سجية وصليقة مع مرور الزمن. فأبشروا، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. إن المعلمات ناجحات، أو إن المعلمات أمهات، ما المعلمة في منزلة الأم. إن المعلمات، لماذا قلنا إن المعلمات ولم نقل إن المعلمات؟ على إن حرف توكيد ونصب، إن المعلمات لماذا؟ هي جمع، هو جمع المؤنث السالم ينصب على أي شيء؟ ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض. يبقى السماوات عشان جمع مؤنث سالم أو مزيد بالألف والتاء، ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ينصب، القاعدة مرة أخرى، ينصب بالكسرة نيابة عن الإيه؟ عن الفتحة. جمع المؤنث السالم، تمام، ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. تقول إن المعلمات، إن المؤمنات، إن الفتيات، إن البنات، تمام، إن الرجال، إن الرجال، تمام، ينصب بالفتحة. وهكذا يبقى جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الإيه؟ عن الفتح. نقول إن المعلمات، يبقى المعلمات اسم إن منصوب، ما في كسرة، نعم، هذه الكسرة أتت نائبة عن الإيه؟ عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. يبقى نقول اسم منصوب بإن، وعلامة نصبه الكسرة نيابة، لابد أن تقول نيابة، لأن الأصل معنا في القاعدة إن الفتحة، تمام، كحركة من الحركات هي علامة النصب. واضح الكلام؟ الفتحة كحركة من الحركات هي علامة النصب. فهنا هذه أتت نائبة عن الفتحة، فتقول اسم مجرور بالكسرة نيابة عن الفتحة. ولابد أن تقول لماذا هذا التغيير وعدم الالتزام بالقاعدة. تقول لي لأنه جمع مؤنث سالم، فأفهم عنك مباشرة أنها قاعدة خاصة بجمع المؤنث السالم. أما القاعدة المضطربة، القاعدة المستقيمة، أن المفعول به أو أن الأسماء المنصوبة تنصب بالفتح، إلا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الإيه؟ عن الفتح. احنا نكرر كثيرا كي تترسخ القاعدة. إن المعلمات ناجحات أو أمهات، طبعا خبر مرفوع، خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على إيه؟ على آخره. خبر إن مرفوع، خبر إن مرفوع. تقول كأن المؤمنين أشقاء، كأن المؤمنين أشقاء، كأن من أخوات إيه؟ إن. فتقول كأن المؤمنون ولا كأن المؤمنين؟ ما هي حرف توكيد ونصب، بس هنا يفيد معنى التشبيه، تمام؟ كأن المؤمنين، ما جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. فمن قال كأن المؤمنون نقول له لا، هذه ليست بعربية. لماذا؟ لأنها هذه الكلمة جمع مذكر إيه؟ سالم. والقاعدة تقول في حق الجمع المذكر السالم أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالإيه؟ بالياء. يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وهكذا. لما نقول كأن المؤمنين، كأن المسلمين، كأن الرجال. لماذا قلنا الرجال؟ لان دي كلمة مفردة جمع تكسير ينصب بالفتح. تمام. سريعا عندنا اعراب بالحركات واعراب بالحروف. الاصل في الاعراب الحركات، يعني يريد نكتب ليتنا نكتب، الاصل في الاعراب الايه؟ الحركات، الضمة والفتحة والكسرة والسكون. تمام. وهناك علامات فرعية تأتي بديلة عن هذه الأصول، اللي هي الواو تأتي بديلا عن الـ عن الـ عن الضمة في جمع المذكر السالم. الكلمة المفردة أو جمع التكسير يرفع بالواو، تمام، وينصب بالآسف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالإيه؟ بالكسرة. طب جمع المذكر السالم في حالة الرفع بالواو بدلا عن الايه؟ الضمة، وينصب بالياء بدلا عن الايه؟ ينصب عن الفتح، ويجر بالياء بدلا عن الايه؟ الكسرة. الأسماء الخمسة أو الستة ترفع بالايه؟ قال أبو بكر، رأيت أبا بكر، مررت بأبي بكر. تمام. وأنت تؤلف وتعلم هذا، فإياك أن تقول قال أبا بكر أو قال أبي بكر، إنما تقول أبو بكر. تمام. قال أبو بكر ليه؟ لأنه رفع بالواو كبديل عن الإيه؟ الضمة، وينصب بالألف كبديل عن الإيه؟ الفتح، ويجر بالياء كبديل عن الايه؟ الكسرة. يبقى عندنا الحركات هي الاصل في الاعراب، الضمة والفتحة والكسرة والسكون، لكن الواو والياء في جمع المذكر السالم او الالف والياء في المثنى، تمام، هذه او في الاسماء الخمسة الالف والواو والياء، هذه فروع عن اصول، تأتي بدائل، تأتي كبديل. واضح الكلام؟ دي مراجعة سريعة. نحن تحدثنا عن هذه الأمور في بداية اللقاءات، في تقريبا في الخامس أو السادس، يعني هذه اللقاءات مسجلة الحمد لله، لمن أراد أن يراجعها يعني موجودة الحمد لله في إدارة المسجد هنا. واضح الكلام؟ في مشكلة؟ تمام. والخبر يأتي جملة، يبقى عندنا الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة. مثال الخبر جملة اسمية، إن الحق صوته قوي، بدون إن تقول الحق صوته قوي. تمام. الحق مبتدأ، صوته مبتدأ ثاني، والهاء طبعا في محل جر مضاف إليه، قوي خبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية من المكونة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الايه؟ الأول. واضحة؟ طب اكتبها عشان تتخيلها. تمام. تقول الحق صوته ايه؟ قوي، وهذا حق، صاحب الحق ليس بجبان، الجبان ده اللي ينخ بسرعة ليس عنده قضية هش، لكن صاحب الحق، صاحب الحق ليس بجبان ويطلب حقه بقوة، طبعا بأدب. طبعا إن الحق صوته إيه؟ قوي. الحق بدون إن، الحق مبتدأ، صوته قوي، دي جملة على بعضها جملة اسمية، مبتدأ وخبر لوحدها، صوته قوي، صوته قوي. تمام. صوته قوي جملة مفيدة مكونة من مبتدأ وخبر. هذه الجملة الثانية صوته قوي في محل رفع خبر المبتدأ الأول اللي هو الايه؟ الحق. يبقى الخبر أتى هنا جملة ايه؟ جملة اسمية. وضحت؟ عظيم. تقول مثلا في الخبر جملة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل من أخوات ايه؟ لها عيلة يا شباب، لعل من أخواتي إيه؟ إن، مش إن، إن أن لكن لعل ليت لن فير الايه للجنس، يبقى لعل من اخوات ايه، لعل من اخوات حد، انا مزعل حد فيكم، لعل من اخوات مين؟ لا انا عايز اسمعها منه، لعل من اخوات ايه؟ ان، تمام، والمساله فيها ان، لعل من اخوات ان، نقول لعل الحق، اسف، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، يبقى لعل ماذا تصنع في الجمله الاسميه؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، تدخل على الجمله الاسميه فتحول المبتدا اسما لها منصوبا وتجعل الخبر خبرا لها مرفوعا، يبقى التغيير الذي حدث حدث في اي شيء في المبتدا، المبتدا صار بعد ذلك منصوبا بدلا ان كان مرفوعا، بعد ان كان مبتدا مرفوعا صار اسما لان او احدى اخواتها منصوبا. لعل الله، هل يستطيع احدنا ان يطور هذه الجمله ويقول لعل الله لعل الله؟ لا، لان لعل ماذا تصنع؟ تنصب ما بعده، تنصب الاسم الذي بعده، ولعل تدخل على الجملة الاسمية، يعني تدخل على الاسم لا تدخل على الفعل، واضح الكلام؟ يبقى لعل الله، يبقى لفظ الجلالة أو اسم الجلالة اسم ايه؟ اسم لعل منصوب، لفظ أو اسم الجلالة اسم ايه؟ لا، اسم لعل منصوب. يحدث، يحدث دي فعل ولا اسم؟ ولا اسم؟ فعل، تمام؟ يحدث، يحدث فعل أي نوع؟ مضارع، منصوب ولا مجزوم ولا مجزوم ولا ما ولا مرفوع؟ مرفوع، فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، لعل الله يحدث، يبقى يحدث فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، عائد على من؟ على الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ في محل رفع طبعا ضمير مستتر تقديره هو، بعد ظرف، تمام تمام، ظرف، ظرف مكان ولا ظرف زمان؟ ايه ظرف زمان؟ أه؟ بعد بالدال، يحدث بعد ذلك زمان، خلاص خلاص ماشي هنمشي، يبقى ظرف، والذي يأتي بعد الظرف يكون مضافا إيه؟ إليه، يبقى يحدث بعد ذلك، يحدث بعد ذلك، يبقى ذلك اسم الإشارة، ده في محل إيه؟ اسم إشارة مبني على المبني على الفتح في محل جر مضاف ايه؟ يحدث بعد ذلك امرا، امرا مفعول به للفعل ايه؟ يحدث، يحدث بعد ذلك امرا، يحدث بعد ذلك امرا. طب اين الخبر؟ احنا قلنا ان لعل من اخوات ان، تمام، وتفيد الترجي، تفيد الايه؟ الترجي، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أين الخبر؟ نقولنا لعل الله لفظ الجلالة أو اسم الجلالة اسم لعل، الخبر الجملة الفعلية كلها، يحدث بعد ذلك. مش ألم نتفق سويا أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي شبه جملة، تمام؟ فعندما قلنا إن الحق صوته قوي، هذا مثال للخبر جملة اسمية. والجملة الثانية التي معنا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا مثال للخبر جملة فعلية، مثال للخبر جملة فعلية، مثال للخبر جملة فعلية. واضح الكلام؟ يبقى خبر هذه الجملة لعل الله، يعني نسهلها مع بعض، الذي يتمم عندك المعنى هذا هو الخبر الذي يحسن السكوت عليه. عندما أقول لك لعل الله وأسكت ولا أتمم كلامي، أنت كمتلق لهذه العبارة أفهمت شيئا؟ عندما أقول لك لعل الله وأسكت أنت في انتظار الخبر، تقول لي أكمل يا أخي لعل الله ماذا؟ ماذا تريد أن تقول؟ أقول لك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه العبارة المتممة للمعنى التي يحسن السكوت عليها هذه عبارة الإيه أو جملة الخبر. واضح الكلام؟ وضحت؟ عظيم. الخبر شبه جملة، الخبر شبه جملة، لا تفكر في أمرين في وقت واحد، كن معنا هنا. أراك كان الله في عونك، أبشر. الخبر شبه جملة، دائما الأمور في بدايتها ربما يتوهم الأمر الإنسان منا، يتوهم الأمر ويقول أنا لم أفهم شيئا ولن أفهم. هذا من تلبيس إبليس، تمام، هذا من تلبيس إبليس. يذاكر الطالب ثم بعد ذلك ينظر إلى ما ذكره فيقول أنا لم أفهم شيئا، لعلي لم أفهم شيئا، وهو في هذه الصفحة يفكر في الصفحة الماضية. هذا خطأ، كن فيما أنت فيه، تمام، واجعل دائما هناك مراجعات تذكر نفسك فيها، وهذا أمر طبيعي في بداية أي شيء. واضح الكلام؟ ربما يلبس عندك الأمر، ربما تتداخل المعلومة، ولكن مع التكرار، التكرار هذا هو الأفصح وليس التكرار، التكرار، تمام، مع التكرار تثبت المعلومة بإذن الله تعالى، والله المستعان. الخبر شبه جملة، خبر شبه شبه جملة، خبر مفرد، خبر جملة، خبر شبه جملة، يعني هو لا مفرد ولا جملة، اللي هو إما الجر والمجرور أو الظرف والمضاف إليه. إن يد الله مع الجماعة، تمام، مع الإيه؟ مع الجماعة. إن حرف توكيد ونصب، يد اسم إن منصوب، تمام، يد الله دي كلمة واحدة، مضاف ومضاف إيه؟ مضاف إليه طبعا، دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، نثبت ما أثبته الله لنفسه دون أن نجسم. ما المضاف على حسب، على حسب موقعه في الكلام في الجملة. أقول إن إن يدا، شيل إن، احذف إن، تقول يد الله مع الجماعة، ضع إن، إن يدا، احذف إن، يد الله. يبقى المضاف على حسب إيه؟ على حسب موقعه في الجملة، هل هو منصوب ولا مرفوع ولا مجرور، هذا بالنسبة للإيه؟ للمضاف. أما المضاف إليه فدائما يكون مجرورا، إما بالحركة وإما بالحرف، تمام، بالحركة اللي هي الكسرة، وبالحرف لو كان جمعا مذكرا، جمعا مذكرا سالما هيكون بالياء، تمام، ولو كان مثنى هيكون بالياء. واضح الكلام؟ ولو كان من الأسماء الخمسة أو الستة هيكون بالإيه؟ بالياء. واضح الكلام؟ عظيم. إن يد الله، إن يد الله، وضحت؟ تمام. تقول اسم الجلالة مضاف إليه، لابد أن تقول اسم الجلالة أو تقول إيه؟ لفظ الجلالة، والأفضل أن تقول اسم الجلالة، اسم الجلالة مضاف إليه، تمام؟ مع حرف إيه؟ من شاطر يقول مع حرف إيه؟ جر. ما هو مع ده حرف قوي جدا من حروف الجر، مع، تمام، وما ما بعد حرف الجر يكون مجرورا، ما بعد حرف الجر يكون إيه؟ مجرورا، ما بعد حرف الجر يكون مجرورا، دي قوالب، تمام، يكون مجرورا إلا أن يكون ممنوعا من الصرف فيكون مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة، ده موضوع آخر. مع حرف جر الجماعة، حد يشكل لي كلمة الجماعة؟ مع الجماعة ازاي؟ مع حرف جر ما بعده اسم مجرور، مع الجماعة، تمام، مع الجماعة، مع حرف جر، والاسم الذي بعدها بعد هذا الحرف يكون ايه؟ مجرورا، يكون مجرورا، يكون مجرورا بهذا الحرف، تمام. حروف الجر كلها تعمل في الاسماء التي بعدها، هي عامل وقوي ومؤثر في الأسماء التي بعدها. مجرد ما تلاقي حرف جر يبقى الاسم الذي بعدها إيه؟ مجرور. واضح الكلام؟ فتقول إن يد الله مع الجماعة. طب أين خبر إن شبه الجملة مع الجماعة؟ تمام؟ ما العنوان الرئيسي معنا الخبر شبه جملة. فعندما أقول لك إن يد الله مع الجماعة، يد الله ده إن يد الله ده اسم إن، تمام؟ مع الجماعة شبه الجملة الجار والمجرور في محل رفع، شبه الجملة الجار والمجرور مع الجماعة بين قوسين هكذا في محل رفع خبر إيه؟ خبر إن في محل رفع خبر. لا ما أنا كنت، لا أنا مش لم أخطئ حضرتك، أنا كنت عايز أعرف تشكيلها إيه. تمام، مع الجماعة هي، لكن هي في النهاية خبر إن. لا لا لا لا تشك ربنا يحفظك، معذرة يا سيدي. لا أنا أقصد إني شكلها، نقول مع الجماعة ولا مع الجماعة ولا مع الجماعة؟ مع الجماعة. أحيانا تكون القاعدة محفوظة وعند التطبيق نجد اللحن جليا واضحا، وأحيانا على ألسنة من يتصدرون للدعوة، وهذه طامة كبرى. يعني يقول قلت ويعني نفسه، تمام، وهي قلت، ما هي التاء عندما تفتح يبقى للمخاطب. عندما أقول أعني نفسي أقول قلت، عندما أعني مخاطبة أقول قلت، تمام. لكن أقول عن نفسي قلت، وأقول عن الله عز وجل في الفاتحة أن أنعمت، إزاي وأنعمت أنا وأنعمت أنت؟ فعندما تقول له التاء هنا، ما انتوا كلكم حاطين لي كده، انتوا عايزين تخشوا الجنه ولا في كل يمين كده ربنا يتقبل كما انتم، تمام. يبقى لابد ان انتبه. لماذا نتعلم القواعد؟ ليستقيم اللسان والقلم. لا نتعلمها لذاتها، لا نتعلم القواعد لذاتها، ولا حبا في انني احب ان احفظ القوالب، ولكن حتى عندما أقرأ القرآن أفهم، أفهم. الفهم ده نعمة، الفهم نعمة من الله عز وجل، ففهمناها سليمان، إذن فهي نعمة من الله عز وجل، فهو نعمة من الله عز وجل أن تفهم ما يقال لك. وأعظم كلام على الإطلاق هو كلام الله سبحانه وتعالى عز وجل، ويليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي عن الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن والسنة وحيان من الله عز وجل، القرآن والسنة وحيان من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فنحب ما نحن فيه، حتى عندما تتصدر للكلام أو للخطابة أو للدرس تكون، لأنك لو لم تفهم معنى الكلام فقد يعني يضيع منك أشياء كثيرة، يضيع منك أشياء كثيرة، لأنك لا تعرف أين التقديم وأين التأخير وأين الخبر وأين شبه الجملة ونوع الواو، هل الواو دي واو المعية ولا واو الحال ولا واو العطف؟ يعني فكله عند العرب شربات. لا مش كده، بلى، ونفي نفي إثبات، دي قاعدة نؤكد عليها كثيرا، نفي النفي ألست بربكم قالوا بلى، نفي النفي إثبات، دي قاعدة أصولية في علم النحو، نفي النفي إثبات. عندما تسأل بسؤال منفي وأردت الإثبات فتنفي فتقول بلى، أما إن أردت النفي فتقول نعم. تمام، طبعا الله يفتح عليك. نفي النفي إثبات، عظيم. يبقى نعود إلى موضوعنا مرة أخرى، دي كانت نبذة سريعة لماذا ندرس الإيه؟ هذا العلم الشريف، لما يرتبط به من علوم. علم النحو علم آلة وليس علم، ليس علم غاية، فلننتبه، لأن بعض الناس يعيشون مع النحو ويعيشون مع الأدب ومع اللغة ومع البلاغة. هذه أمور عظيمة لابد أن يتعلمها طالب العلم، ولكنه يبعد كل البعد عن الفقه والتفسير فيعيش حياته كلها دون أن يتعلم قاعدة فقهية، أو دون أن يتعلم حديثا، ودون أن يتعلم تجويدا، ويفاجأ في نهاية عمره أنه ما كان يعلم شيئا، فتكون طامة كبرى. لابد أن تكتمل المنظومة لطالب العلم، بل النحو ليس غاية وإنما هو وسيلة لغاية أشرف، وفهم القرآن والسنة. تمام؟ فلا نهمل جانبا على حساب جانب آخر، فلابد أن نفهم هذا الأمر جيدا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم. تقديم خبر إن أو إحدى أخواتها، المرونة في اللغة. ابن جني، وأكرر على هذا المعنى، دون أو كتب بابا، ألف بابا في كتابه الخصائص، وهذا كتاب بالغ الأهمية، بالغ الأهمية، سماه شجاعة اللغة أو شجاعة العربية، شجاعة العربية. تمام؟ لماذا سمى اللغة العربية لغة فيها شجاعة ونسب الشجاعة إلى العربية؟ لأنها فيها مرونة، فيها تقديم، فيها تأخير، فيها ذكر، فيها حذف، وهذا لا يكون إلا في لغتنا، وليس يعني من باب النعرات الجاهلية ونقول نحن لا لا. اللغة العربية يكفيها شرفا أنها حملت أعظم كتاب، وهو كلام الله عز وجل، القرآن الكريم. هذه اللغة الخالدة الباقية، جزاكم الله خيرا، الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ببقاء القرآن. لغة هي اللغة الوحيدة التي بقيت ولم تندثر ولم تتغير قواعدها ولم يتغير شكلها. تمام؟ لأن الله عز وجل حفظها كما حفظ القرآن، فحفظت اللغة العربية بحفظ الله للقرآن والسنة. تمام؟ فقرآن عربي بلسان عربي مبين، فهذا فخر لهذه العربية. وكما يقول الشاعر على لسان العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، الدر بالدال وليس الدر، الدر الدرر، الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاته. هذه اللغة لغة عظيمة، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل. يبقى تقديم خبرها على المبتدأ، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، وأحيانا يكون واجبا. يتقدم خبر إن وأخواتها جوازا على اسمها إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، ومجرورا والاسم معرفة. لو كان الاسم معرفة والخبر شبه جملة، والخبر شبه جملة اللي هو جار ومجرور أو ظرف ومضاف إليه، والمبتدأ أو اسمها معرفة معرف بالألف واللام يعني، تمام، يجوز التقديم والتأخير. أقول إن أبي في البيت، إن في البيت أبي، إن أبي في البيت، إن في البيت أبي. تمام؟ أنا أقدم على حسب الاهتمام والقصد، قصد المتكلم. إن في البيت أبي، إن أبي في البيت، كلاهما صواب. تمام؟ وكلاهما لغة عربية صحيح، ولكن المعنى اختلف. اختلف ليه؟ ماذا الاسم ولكنه تأخر، وهذا الخبر ولكنه تقدم. اختلف الاهتمام بأي شيء اهتم. تمام؟ أما إذا كان الخبر شبه جملة، جر مجرور أو ظرف ومضاف إليه، والاسم نكرة، وجب تأخير للاسم وتقديم شبه الجملة. أقول لك بسم الله، نقول في التأني سلامة، إن في التأني سلامة. تمام؟ في التأني سلامة، في حرف جر، التأني اسم مجرور بحرف الجر فيه، تمام، وشبه جمل شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم وجوبا. سلامة نكرة ولا معرفة؟ نكرة، وجب التأخير، تمام. وأقول سلامة اسم مبتدأ، مبتدأ مؤخر وجوبا، طبعا مرفوع، تمام. طب أدخل إن، أقول إن في التأني سلامة، إن في التأني سلامة، إن في التأني سلامة، ما ينفعش، لا، طالما المبتدأ أو الاسم، الاسم نكرة يعني غير معرف بالألف واللام، والخبر شبه جملة أو ظرف لا يكون لغة عربية، خلاص. إنما اللي فيه جواز التقديم والتأخير إذا كان المبتدأ أو اسم إن معرفة، وهذه القاعدة مضطردة مع سواء مع كان أو مع إن أو بدون إن أو بدون كان، لأن الأصل إن إن وكان كلاهما يدخل على الجملة الإسمية، فقواعد الجملة الإسمية واحدة، كل ما هنالك إن إحنا بنغير في تشكيل الاسم، مرة يكون مرفوع مع كان ومرة يكون منصوب مع إن، لكن ترتيب الكلام، ترتيب العبارة، ترتيب الجملة هي في الأصل مبتدأ وخبر، فأحكام المبتدأ والخبر واحدة مضطردة، تمام. فما يجوز في مع المبتدأ والخبر بدون كان أو بدون إن يجوز مع كان وباب ومع كان وطبعا أو إحدى أخواتها أو إن واحد وإحدى أخواتها، أظن أن المعنى واضح. ومن جواز التقديم ويتقدم وجوبا، الآية دي جميلة، إن مع العسر يسرى. سؤال حضرتك برضو، أنا أجبت في التأني سلامة، أعظم من هذا الكلام كلام الله عز وجل، أعظم من أي كلام. إن مع العسر يسرى، يسرى إيه؟ نكرة. وجوب تأخير المبتدأ الاسم هنا ده يسرا الثانية أو يسرا، إن مع العسر يسرا، يسرا لماذا نصبت هذه الكلمة؟ لأنها اسم إن مؤخر وجوبا، لأنه نكرة والخبر شبه جملة، والخبر شبه جملة، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تمام. اتصال ماء الكافية، اتصال ماء الكافية بإن وأخواتها. أنتم تعلمون أن ماء، ماء ماء ميم ألف، ماء هذه الكلمة، هذه اللفظة هما حرفان، ولكن المعاني تأتي في هذين الحرفين كثيرة، فعندك ماء النافية وماء العاملة عمل ليس، ما هذا بشرا ودكتوراه ولا يعني ما هذا بشرا على لسان النسوة عندما رأينا يوسف عليه السلام قلنا ما هذا إيه؟ حاشا لله ما هذا، تعملوا زي الناس اللي بترد الإمام كله يتكلم في وقت واحد ليه؟ قل يا شيخ، قلنا حاشا لله إن هذا إلا بشر كريم. الشاهد معنا ما هذا إيه؟ بشرا، ما هذا بشرا، على أي شيء نصبت كلمة بشر؟ ما هذا بشرا، على إن ما هنا عمل عمل ليس، أو عمل ليس هذا بشرا نافية، ومعنى ليس عندما نضع في غير هذه الآية ليس يستقيم المعنى، ليس هذا بشرا، أليس كذلك؟ بلى، ما هذا بشرا، يبقى ما هنا عامل عمل إيه؟ عمل ليس. طب ممكن تكتب ده موضوع شرحه طول، النحو بيهتم بالحرف الأخير في الكلمة، أما تشكيل بنية الكلمة ده صرف، تمام، تشكيل بنية الكلمة الحرف الأول والثاني ده صرف، وإن شاء الله صرف معنا ولكن مش في هذا اللقاء، ليس في هذا اللقاء، تمام. بنية الكلمة مبني المعلوم مبني المجهول، أضم الأول والأكثر الثاني، شرب ضرب شرب ضرب، فهذه قوالب تحفظ وتعلم وتسمع إن شاء الله تعالى. تمام. أما النحو فيهتم بالأحرف بالحرف الأخير من الكلمة. عظيم. يبقى بنية الكلمة الحرف الأول والحرف الثاني مضموم مفتوح مكسور، دي وظيفة، هذا وظيفة يرحمكم الله، هذا وظيفة الصرف، علم الصرف. تمام. أما الحرف الأخير فهذه مهمة علم النحو كي يفضل الاشتباك. واضح. نعود إلى موضوعنا، ما هنا كافية؟ يعني إيه ما كافية؟ احنا استفردنا مع ما، وما إن شاء الله لها حلقة بمفردها إن شاء الله، لكن أنا أردت أن أقول بهذه الكلمات كمقدمة إن ما لها معان كثيرة. ما لها معان إيه؟ كثيرة. منها ما النافية، ما العاملة عمل ليس، ما الزائدة، ما الشرطية، ويعني إن شاء الله في حينها نتوقف عندها. ما أحيانا تكون كافية، بمعنى إيه كافية؟ يعني تكف. إن عن العمل، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كما في القرآن الكريم. إنما هي الأصل الكلمة إن زائد ما. تمام. إن مضاف إليها إيه؟ ما. لا ده موضوع تاني. ما هنا بمعنى الذي، اسم موصول، يكفيني الذي شربته بمعنى الذي شربته، تعمل عمل الأسماء الموصولة بمعنى الذي. تمام. لكن إنما بتبقى متشبكة في بعضها كده، إن يعني مضغم فيها ما، كما في القرآن وكما تقرؤونها إنما المؤمنون. أنا لا أظن أحدا لا يحفظ هذه الآية، صحيح أظن أن كثيرا منا لا يعمل بهذه الآية، لكن إلا من رحم ربنا عز وجل، لكن الكل يحفظها. إنما المؤمنون إخوة، عند التطبيق يعني نكمل بعد الأذان إن شاء الله. لا طبعا بيننا وبينه إن شاء الله. حاضر واضح. جزاكم الله خير، صلى الله عز وجل أن يعلمنا جميعا وأن يفقهنا في الدين، اللهم أمين يا رب العالمين. نقول وبالله التوفيق، إنما المؤمنون إخوة. ما هنا كافية، كفت إن عن العمل، كفت إن، عرف أفقدت مفعولها وظيفتها. إن حرف توكيد ونصب، يدخل على الجملة الإسمية، هذا الحرف يجعل المبتدأ منصوبا فيصبح اسما لها، والخبر مرفوعا ويصبح خبرا له. فعندما نقرأ هذه الآية الكريمة ونقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل إنما المؤمنون إخوة، إنما، إن حرف توكيد ونصب. تمام. ما لا زائدة، يبقى لا عمل له، وتأتي زائدة، ولكن في هذا الموضع كافية أبطلت عملها. تمام. ولكنها أضافت لها من الناحية البلاغية المعنوية معنى جديدا، وهو حرف توكيد وحصر، الحصرية. تمام. لا النصب توقف هنا، هي أوقفتها عن العمل النحوي وأدخلتها في عمل آخر بلاغي. واضح الكلام؟ اللي هو الحصرية، حرف صار للحصر والقصر، للحصر والقصر، يبقى حصر شيء في شيء. إنما المؤمنون إخوة، فحصرت الأخوة في الإيمان. تمام؟ إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث من أحاديث الأحاد، حديث غريب ولكنه صحيح. تمام. وهذا رد على من ينكر أحاديث الأحاد أو لا يريد أن نعمل بها. إنما الأعمال بالنيات، ثلث العلم كما قال أهل العلم، هذا أمر من الأهمية إن شاء الله تعالى. سامحك الله تعالى. هو المفروض أصلا اللي بيصلي ما يصليش وسط المجلس هكذا، مش قضية تصوير. إن شاء الله تمام. إنما المؤمنون إخوة، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. تمام. هذا الحديث ثلث العلم، حديث من أحاديث الآحاد. أحد يعني إيه؟ يعني ما من طبقة من طبقات الرواة إلا وتجد راو واحدا هو الذي روى هذا الحديث في جميع طبقاته. من الصحابة لا تجد إلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا إلى أن وصلنا. فلذلك حديث طبعا باب خطير. نعود إلى المعنى. إنما تمام. ما هنا ما نوعها؟ هل هي الموصولة؟ هل هي الزائدة؟ هل هي الشرطية؟ هل هي الاستفهامية؟ هل هي الكافية؟ هل هي العاملة عمل ليس؟ لا، هنا هي الكافية. يعني ايه كافية؟ يعني كفت إن عن العمل. واضح الكلام؟ فأصبحت لا تعمل، وظيفتها النحوية، وإنما صار لها معنى بلاغيا وهو الحصر والقصر. تمام. فحصر شيء في شيء. واضح الكلام؟ عظيم. يبقى ما هنا كافية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهكذا. طب نعرب إنما الأعمال، نعرب إنما المؤمنون إخوة. يبقى إن حرف التوكيد ونصب، ما كافية كفتها عن العمل، المؤمنون مبتدأ مرفوع. مرفوع بإيه؟ مرفوع بإيه؟ فتحة إيه بس؟ احنا نجيب من الأول. تمام. نعيد الشريط من البداية. لا، جمع مذكر السالم بيرفع بأي شيء؟ بالواو، وينصب ويجره بالياء، المؤمنون. تمام. تمام. المؤمنون يبقى جمع مذكر سالم مرفوع بالواو، مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر إيه؟ سالم. إخوة خبر، دي حاجة سهلة خالص. ما إن روحت بقى، اتكفت عن العمل، ما شغالة معانا. خبر بدون، مش خبر إن، خبر عادي، لأن الجملة جملة اسمية. إن لم تعمل فيها نحويا، لحظة، إن لم تعمل هنا في هذه الإيه؟ في هذه الجملة، وإنما أفادت الحصر والقصر. لكن الجملة جملة اسمية، نتعامل معها بدون إن، نقول مبتدأ وخبر، لا نقول اسم إن وخبر إن. واضح الكلام؟ كنت هتقول إيه؟ تنوين اللي يتحط ازاي؟ إخوة، ضمتين جنب بعض كده فوق بقى. إخوة. زي ما بتشوفها مرسومة كده، تيجي تعمل ضمة صغيرة وضمة صغيرة جنبها كده. لا ان شاء الله بيني وبينك ان شاء الله نقعد نكتبها مع بعضنا ان شاء الله. تمام. ارجو اي اسئلة خارجية تخرجنا عن موضوعنا ارجو ان تكتب، وبعد اللقاء نتحدث فيه او في ختام اللقاء، حتى لا يكون الكلام هكذا ثم بعد ذلك يضيع منا المعنى المراد تبليغه. تمام. طب نأخذ بعض الأمثلة. نقول مثلا لعل ما، يبقى ما هنا كفت لعل عن العمل. تمام. لعل ما الآمال تتحقق، ما هي لعل حرف يفيد الترجي ومن أخوات إن، فعندما تقول لعل ما الآمال، انتبه لم نقل لعل ما الآمال، ما هي أصل لو حذفنا ما سنقول بإذن الله لعل الآمال تتحقق. واضح الكلام؟ لكن لما قلنا لعل ما، كلمة تكتب مع بعضها لعل ما، تمام؟ مش دي لوحدها ودي لوحدها، لا، لعل ما الآمال تتحقق. الآمال مبتدأ، تتحقق طبعا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والجملة الفعلية تتحقق هي الجملة من الفعل والفاعل في محل. لا ما أنا جاي لك إن شاء الصعب يسهل لك إن شاء الله. بالراحة بالراحة بالراحة. نقول الآمال، مش احنا اتفقنا من ساعة تقريبا ان الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي شبه جملة؟ عظيم. الخبر الذي معنا هنا جملة فعلية، الآمال مبتدأ، اين خبرها؟ تتحقق. بس لابد ان نعرب الجملة على بعضها، ثم بعد ذلك نقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. الآمال مبتدأ، تتحقق هي جملة الخبر. إن شاء الله تعالى الذين يريدون أن يصلوا السنة في المؤخرة أرجوكم، يعني لأن ده درس علم إن شاء الله إلى أن يأتي معاد موعد الإقامة إن شاء الله. تمام، واضح الكلام. الآمال مبتدأ مرفوع، تتحقق جملة فعلية. الجملة الفعلية دي خبر، ما احنا قول اتفقنا معا إن الخبر يأتي مفردا، مفرد يعني إيه؟ لا جملة ولا شبه جملة، ويأتي جملة يعني جملة اسمية أو جملة فعلية، ويأتي شبه جملة. دي قاعدة مضطردة، خبر في المبتدأ عموما، خبر المبتدأ عموما سواء في كان في إن، الخبر يأتي مفردا، يأتي جملة، يأتي شبه جملة. الخبر الذي معنا هنا خبر إيه؟ جملة. جملة فعلية أم اسمية؟ فعلية، تتحقق فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر تقديره هي، والجملة الفعلية في محل رفع خبر الأمال. طبعا ما هنا كفت لعل عن الايه؟ عن العمل. إن شاء الله نكمل لقاءنا بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية إن شاء الله بعد صلاة المغرب. إن شاء الله معنا درس فضيلة الشيخ ماهر المصري عقب الليلة، عقب صلاة العشاء بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. نعم، أعرف نفسي إياه، أنا اسمي أحمد نصر، لصنص دار علوم، وباحث في الماجستير بكلية دار العلوم، وعبد من عباد الله الفقراء بس، وهنا معك في المسجد بصفة شبه مستمرة إن شاء الله تعالى. ربنا يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا